عليك يعني هو الحديث من طلب العلم بعرض من الدنيا مش علم الدنيا يعني يطلب العلم الشرعي من أجل الدنيا لم يرح راحة الجنة هذا مش من أجل الدين نعم هذا حديث صحيح يعني والآيات والحديث الأخرى متأكد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا يطلب علم الدين من أجل الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب لا إله إلا الله وما يمكن علم الدنيا مطلوب يعني الإنسان يتعلم مش الدنيا يعني إن المسلمين مطلوب منهم إنه يتعلموا أي علم موجود من بعد الأمور يعني ما يتأخروا عنه مثل الهندسة والطب وكذا يا أخي طبعا هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإذا لم يقوموا بهم جميعا كانوا جميعا آثمين خيرا يوم الجمعة يا الله السجدة صلاة السجدة يوم الجمعة في